بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد الله وعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في رسالة الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بتحقيق الشيخ حمد التويجري حفظه الله. موضوع درس اليوم هو تكملة كلام ابن خفيف في العقيدة وما بعده من صفحة 459 وما بعدها. كنا ظننا أن الشيخ لن يحضر اليوم، وطلبنا من الأخ حسام أن يكون قارئنا، ولكن إذا حضر الماء بطل التيمم. بسم الله. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابن خفيف رحمه الله: ومما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه. نعم. جائز أن يأكل أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته. وجائز أيضا. والمعاملة في تجارته. والمعاملة في تجارته، فليس علينا الكشف عن ماله، فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز، إلا من من داخل الظلمة. إلا من داخل الظلمة. هذا في رأي أقول في رأي الشيخ، في رأي ابن خفيف، ويعني فيه نظر. ما كل من داخل الظلمة وتعامل معهم يعني معاملة إسلامية يجتنب مكسبه أو يجتنب. نعم. لكن هو يقصد أنه من داخل الظلمة وشاركهم في ظلمهم وفيما كسبوه من الحرام يعني بطريق مكشوف واضح، فهذا طبعا يجتنب أن يؤكل من طعامه إذا كان فيه ردع. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، من مزادة امرأة مشركة قربة، وما سأل هل ذبحت، هل هي جلد ميتة، هل هي جلد يعني مذبوحة على الطريقة، يعني توضأ منها ولم يسأل. اي نعم، عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على استعمال او التعامل مع نعم مع ما لا يظهر منه يعني شيء محرم. اي نعم. ها في شيء حسام؟ نعم. قال: فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز، إلا من داخل الظلمة. أي نعم. ومن لا يزغى عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك. فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز. والله حتى هذا ما أنت يعني ما كلفت بالسؤال على سبيل الاحتياط. من ظاهره جميل احمله على ظاهره، إلا من داخل الظلمة يعني كما قلت يعني وعاونهم على ظلم الناس وأكل أموال الناس بالباطل علنا. أي نعم. فهذا نعم يجتنب. ومن لا يزغ عن الظلم بالغير كيف يزيغ عن الظلم؟ يعني لا يترك الظلم، لعله يزع يعني يترك. ومن لا يزع أو ينزع. أي نعم، هي فيها تصحيف يعني. نعم. ومن لا ينزع عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك فالسؤال والتوقي، كما سأل الصديق رضي الله عنه غلامه. الحاشية. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر رضي الله عنه يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ شوف الحين أبو بكر ما سأل، الغلام ملقوف، ألا تدري ما هذا؟ أي نعم. فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت طبعا لما يقول الغلام أتدري ما هذا، معنى هذا أنه في ريبة. نعم. نعم. فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية. أي نعم. وما أحسن الكهانة. حتى لو يحسن الكهانة، ما يأخذه على الكهانة حرام. حرام. أي نعم. إلا أني خدعته فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. أي نعم. فأدخل أبو بكر رضي الله عنه يده فقاء كل شيء في بطنه. نعم. رواه البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب أيام الجاهلية. أي نعم. وقال الحافظ ابن حجر في رواية الإسماعيلي من وجه آخر من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم: كان لأبي بكر غلام فكان يجيء بكسبه فلا يأكل منه حتى يسأله، فأتاه ليلة بكسب فأكل منه ولم يسأله ثم سأله. الفتح. أي نعم. طيب ماشي. قال: فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلط، فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام إلا أنه مشتبه، فمن سأل استبرأ لدينه كما فعل الصديق رضي الله عنه. وأجاز ابن مسعود وسلمان قال: كل منه وعليه التبعة. وهذا هو، يعني أقول هذا هو الذي لا يسع غيره. أين؟ قال: كل منه وعليه التبعة. أين؟ والناس طبقات، والدين الحنيفية السمحة. يعني أنا عرفت بعض المشايخ الدعاة رحمهم الله، منهم من مات ومنهم، يعني سبحان الله، إذا جاء ضيفا يعني الحقيقة أنه لازم يشترط على الضيف أنه هو الذي يذبح الذبيحة، ومن أين مكسبه، ويفتح باب تحقيق إلى أبعد الحدود، يتمنى المضيف أنه لم يرى هذا الداعية. والله المستعان، هذا حصل. نعم. أنا رحمة الله على من مات، ونسأل الله أن يرشد الحي ويحسن لنا وله الخاتمة، يرشدنا وإياه ويحسن لنا وله الخاتمة. نعم. قال: الأثران رواهما عبد الرزاق في مصنفه: باب طعام الأمراء وأكل الربا. إيه، ما أدري أنت تقرأ الحاشية؟ طيب، الحاشية الأولى. أي نعم. نعم. قال: باب طعام الأمراء وأكل الربا. فقد روى عبد الرزاق بسنده عن ذر بن عبد الله عن ابن مسعود قال: جاء إليه رجل فقال: إن لي جارا يأكل الربا. إن لي جارا يأكل الربا. نعم. وإنه لا يزال يدعوني، فقال: مهنأه لك وإثمه عليه. يعني حطه تحت هذا خط. هذا يعرف إن جاره يأكل الربا أو يتعامل بالربا، وهو دائما يدعوه، يضيق عليه، يدعوه، فقال: كل. أي نعم. مهنأه لك وإثمه عليه. نعم. وأخرج عبد الرزاق بسنده عن سلمان الفارسي قال: إذا كان لك صديق عامل أو جار عامل أو ذو قرابة عاملة فأهدى لك هدية. نعم. أو دعاك إلى طعام فاقبله، فإنه مهنأه لك. فإنه مهنأه لك. صح حسنت. وإثمه عليه. نعم. ومعنى التبعة ما فيه إثم يتبع به. أي نعم، التبعة عليه. ولا تسأل، لا تسأل إذا كان مسلم، حتى لو كان يهودي يجوز التعامل مع اليهودي بالبيع والشراء ولو كان مال اليهودي ربا، ليس يعني الحرمة متعلقة بعين المال إنما بالمعاملة، فإذا عاملته معاملة إسلامية جاز، بعت عليه أو اشتريت منه. النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين، ما قدرها من شعير، بثلاثين اي نعم اردب من شعير او ثلاثين صاع من شعير، اللهم صل وسلم عليه. اشتراه طعام لأهله من يهودي ودرعه، درع النبي صلى الله عليه وسلم، آلة الحرب مرهونة بهذا الطعام. اي نعم اللهم صل وسلم. نعم. قال: والناس طبقات والدين الحنيفية السمحة. اي نعم. وإن مما نعتقده الحاشية، الحاشية الله يبارك فيك. قال: اختلف في الحكم من في ماله حلال وحرام مختلط. ذهب بعض العلماء إلى أنه إن كان أكثر ماله حرام فينبغي اجتنابه، وهذا مروي عن الشافعي وأحمد. وهل هو مكروه أو محرم؟ فيه وجهان عند الحنابلة. وإن كان أكثره حلالا أحسنت، جازت معاملته. نعم. وذهب الزهري ومكحول إلى أنه لا بأس أن يؤكل منه ما لم يعرف أنه حرام بعينه. نعم هذا الصحيح. فإن لم يعرف في ماله حرام بعينه ولكن علم أن فيه شبهة فلا بأس بالأكل منه. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد في رواية عنه. وذهب إسحاق بن راهوية والحسن البصري وابن سيرين إلى ما روي عن ابن مسعود وسلمان في الرخصة مطلقا. نعم. وبهذا قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: ويرى ابن قدامة بعض العلماء أنه لا بأس بتركه تورعا. قال: وإن مما التكلف ليس من دين الإسلام في شيء، وهذا يعني تعم به البلوى في من يعملون في البنوك. أي نعم. ويحررون كمبيالات ويأخذون أجرة على كمبيالات الربا وكذا. الحقيقة يعني الأمر كما أفتى يعني إسحاق بن راهوي والحسن البصري وابن سيرين فيما روي عن ابن مسعود وسلمان في الرخصة مطلقة، كل منه مهناه لك وإثمه أو تبعته عليه. نعم. قال: وإن مما نعتقده أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، فكل من ادعى الأمن أحكام الدار، وش المقصود بالدنيا؟ الدنيا. نعم. ما دام أنه يعني أحكام الدار جارية عليه، يعني في صحة وعافية ولا ذهب عقله، فلا يسقط عنه التعبد بالخوف والرجاء معا، بل يغلب الخوف إذا كان في صحة، أما إذا كان في مرض فيغلب الرجاء. أي نعم. فكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله. نعم. وبما أخبر به عن نفسه، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد أفردت، والله سبحانه وتعالى لا يوصف بأنه ماكر، لا يطلق عليه وصف الماكر، لأن إطلاق الوصف عليه، إطلاق وصف الماكر عليه يوهم الذم، يعني يدخل فيه الذم، وأن الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفة الممقوتة، صفة المكر. والله عز وجل لا يمكر إلا بالماكر جزاء وفاقا، ومكره بالماكر عدل. فمعنى مكر الله عدل الله، وضع الشيء في موضعه، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لكن نحذر من أن نطلق على الله وصف الماكر. أي نعم. إنما بمعنى العدل، بمعنى أنه على سبيل المقابلة يمكر بالماكر، هذا حق وهذا عدل، والعدل كمال. نعم يا شيخ. قال وقد أفردت كشف عواء ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الإنسان الحقيقة كل ابن آدم خطاء وكل الخطائين وخير الخطائين التوابون. ولا يغتر الإنسان بنعم الله عليه ويقول ذهب السيئات عني، هو ملازم للخطأ. فمن وسع عليه ولم يخف يعني أن هذا استدراج فهو والعياذ بالله قد جهل. نعم. ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أو قد خسر. نعم. وقد أفردت كشف عواري كل من قال بذلك. هذا القائل ابن خفيف. ابن خفيف نعم. نعم. وفي هذا رد على بعض مشايخ أهل الطرق. نعم. الذين يرون أن عبادة الله تكون بالمحبة فقط مجردة عن الخوف والرجاء. نعم. وقد ذكر عن بعضهم أنه جعل الخوف والرجاء من مقامات العامة، ونقل عن بعضهم قوله لم أعبدك شوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك. والله أنه كذاب. نعم. يقال أن أحد الصوفية له مريدين وأتباع وتلاميذ، فيقول يا ربي عذبني كيف شئت فعذابك عذب، فابتلي بحصر البول وجعل يدور على الأطفال ويقول ادعوا لعمكم الكذاب. نعم. جهلة الصوفية. نعم. يقول لم أعبدك شوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك، ولكن أعبدك لأنك أهل كما تقول رابعة أو ينقلون عن رابعة والله أعلم العدوية، أحبك حبين، حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك. يعني يقول أحدهم ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك. على كل كلام مختلط. العبادة لا تتم إلا بأركان التعبد الثلاثة القلبية: المحبة، الخوف، الرجاء. أي عبادة ما تصلح عبادة إلا بالأركان التعبد الثلاثة تصرف لله عز وجل: المحبة، الرجاء، الخوف. نعم. نعم. قال وأفضى بهم إلى الضلال والجهل العظيم، حتى زعم البعض منهم أن الكون كله مراد الله. أي كل الكون مراد لله، المعصية والطاعة، الفساد والصلاح، كل الكون يقول مراد لله بالمعنى الشرعي. أما أنه مراد لله بالمعنى الكوني فنعم، لأنه ما شيء يقع في الكون إلا بتكوين الله وإرادته. أما المراد الشرعي فالله لا يأمر بالفحشاء. نعم. هذا يزعم أن كل الكون مراد لله وأنه مشروع وأن الله يحبه، وهذا خطأ. الله لا يحب إلا ما شرع، لا يحب إلا شرعه، يحب الأنبياء والرسل وما شرعه لعباده. أما الكفر فلا يرضاه ولا يحبه، ومع ذلك هو لا يقع الكفر إلا بإرادته سبحانه وتعالى الكونية. نعم. وقد قال إذن فهو محبوب له أو على هذا، فكمال المحبة أن يحب العبد كل شيء وإن كان فسقا وعصيانا. نعم. وقد قال بعض السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. يزعم أنه يعبد الله بالحب وحده، وهذا ما هو صحيح. يعني من عبد الله يزعم أنه يعبد الله بالحب وحده فهو زنديق إباحي. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، يعني من المرجئة المحضة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا يضر مع الكفر طاعة، شبهة. أي نعم. ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، يعني خارجي، يكفرون بالذنوب. أين يغلبون جانب الخوف ويكفرون بالذنوب حتى يكفرون من سرق بيضة. الله المستعان. ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء جميعا بأركان التعبد القلبي فهو مؤمن موحد. نعم. قال ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. أحسنت. نعم. قال ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه. أي ما عقل، يعني العقل هو مناط التكليف والعلم، والعلم أيضا يعني هو عاقل لكن ما يعلم، ما بلغته الحجة حتى يعلم. وكنا مهذبين حتى نبعث رسولا. نعم. قال وما عليه مميز على أحكام القوة والاستطاعة. نعم. إذ لم يسقط ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. نعم. ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحادية المبدئية. شوف الحرية هذه كلمة ترفعها الماسونية، الحرية والإخاء، وإيش الثالثة؟ المساواة. هذه كلمات جوفاء لا معنى لها. الحرية يعني الانفلات من الدين والانفلات من كل شيء والإباحية، والإخاء معنى لا تفرق بين المسلم والكافر، كلهم إخوان لك في الإنسانية. والمساواة يعني ما في يعني مؤمن أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، وش بعد؟ لا يستوون، لا هم يقول، هو يقول يستوون، مساواة، مساواة المرأة بالرجل، وليس الذكر كالأنثى. قال لا، الأنثى كالذكر. هذه شعار الماسونية، حرية، حرية، مساواة، إخاء، يعني كل الآدم إخوانك. والله يقول حصر الأخوة بين المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة فقط. أي نعم. فننتبه لهذا، شو بروتوكولات حكماء صهيون مرتبين على هذا. أي نعم. من قرأ منكم بروتوكولات حكماء صهيون؟ أنا ما أسميهم حكماء لكن هذا اسم الكتاب، بروتوكولات سفهاء صهيون. نعم. قال ومن زعم أنه خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحادية المبدئية. شوف نعم التعليق، هذه الأحادية هذه. قال ذكر ابن عربي أن الأحادية تطلق على كل موجود في إنسان وغيره. ابن عربي الطائي الملحد صاحب الفصوص، يعني نعم، يقول إن الأحادية تطلق على كل موجود من إنسان وغيره، ويعني بها وحدة الوجود. أحسنت. وكتاب الأحادية لابن عربي. نعم. ضمن رسائل ابن عربي، وقال النقشبندي في جامع الأصول الأحادية هي الاسم باعتبار الصفة مع إسقاط الجميع من الصفات والأسماء والنسب. النقشبندية إحدى الطرق التي يجامع عليه، يبايع عليها أهل التبليغ، يبايعون من وثقوا منه على أربع طرق: الجشتية والسهروردية والنقشبندية والقادرية، أربع طرق. لكن ما كل واحد يبايع، العرب يعطونهم رياض الصالحين ويذرون الرماد في عيونهم، والعجم تبليغ نصاب. وإذا وثقوا من الشخص أنه خلاص سحروه واتبع يعني ما هم عليه، بايعوه على الطرق الأربع في الهند أو في الباكستان. الله المستعان. إحنا منبع النور، منبع الدعوة من هنا من المدينة، وجايبين يريدون أن من انضم إليهم فقد اهتدى، ومن لم ينضم إليهم يحتاج إلى دعوة، ولو كان إمامنا، ولو كان إمام المسجد النبوي، ما دام ما انضم إليه يحتاج إلى دعوة. أما من انضم إليهم وتدروش معهم فقد اهتدى. هذه العصبية، هذه الحزبية. الله المستعان. نعم. قال ويتضح معنى الأحادية وأنها تعني وحدة الوجود عند الصوفية بالنصوص التالية عن بعض أئمتهم. إن الحقيقة إن أخذت بشرط ألا يكون معها شيء فهي المسمات بالمرتبة الأحادية المستهلكة فيها جميع الأسماء والصفات، وتسمى أيضا جمع الجمع، وحقيقة الحقائق، والعماء. العماء هي الأسماء. نعم. وإذا كان الإنسان في حالة جمعه سائرا إلى الله، شهد الله في كل شيء، فيكون في مقام الواحدية، فإذا تم جمعه سار به الحق وما رأى شيئا طلبه إلا أنكره، ويكون ذلك الإنكار من جملة مطلوبه، ويكون الوجود الحق، وهذا مقام الأحدية، فهي أصل لظهور الممكنات التي هي أرض العبودية. أين؟ قال: اجعل ظاهرك عبودية وباطنك أحدية وميز ومهد. كل كلام. قال: اجعلني منفعلا في كل حال لما يحولني عن ظلمات تكوين لما يحولني عن ظلمات تكويناتي، وألحق فعلي وفعل الفاعلين في أحدية فعلك. يعني خلاص، يعني يفنى في الله، ما في قلبي إلا الله. أي نعم. ويزعم أن الله حل في الوجود كحلول الزبد في اللبن، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. قال: وزج بي في بحار الأحدية وانشلني من أوحال التوحيد. إن شاء الله العفو والعافية. وأغرقني في بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أحس إلا بها. أي نعم. إذا حققت أن الأكوان ثابتة بإثباتها ممحوة بأحدية ذاته، علمت علم يقين أن الأكوان والمكان والزمان لا وجود لها، وأن الحق كما كان وجوده وحده، ولا أين ولا مكان بقي كذلك، لا أين ولا مكان ولا زمان، نور أحديته محى وجود الأكوان، فانتفى بوجوده الزمان والمكان، ولم يبق إلا الواحد المنان. كتاب الكشف عن حقيقة الصوفية. قال: والخروج إلى أحكام الأحدية. هذه بس هي اللي يعني فيها إشكال عن حقيقة الصوفية. يتبادر إلى الذهن أن يعني كل من أطلق عليه الصوفية أنه نعم ضال، وكما أؤكد أنه شيخ الإسلام ابن تيمية من أحسن من أنصف في هذا المجال، له في الفتاوى مجلد كامل بعنوان الصوفية، وله رسالة اسمها الصوفية والفقراء. أي نعم. قال: والخروج إلى أحكام الأحادية المبدئية. ها؟ والخروج إلى المبدئية. أحكام إلى أحكام الأحادية المبدئية. نعم. قال: المبدئية من المبدأ، والمبدأ عند الصوفية هو الله تعالى. أي نعم. بعلائق الآخرية. أه؟ أي بعلائق الآخرية. فهو كافر لا محالة. أي لا محالة، الحاشية والقول. والقول بأن بعض الناس يصل إلى درجة تسقط عنه التكاليف قول بعض غلاة الصوفية، وحكي عنهم: إذا وصلت إلى مقام اليقين سقطت عنك العبادة، متأولين قول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم. قال شيخ الإسلام: ومنهم صنف يدعون التحقيق والمعرفة، فيزعمون أن الأمر والنهي لازم لمن شهد لنفسه فعلا وأثبت له صنعا، وأما من شهد أن أفعاله مخلوقة أو أنه مجبور على ذلك، وأن الله هو المتصرف فيه كما تحرك سائر المتحركات، فإنه يرتفع عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد. ويقولون: من شهد الإرادة سقط عن التكليف، إلى أن قال: وربما تأولوا على ذلك قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وجعلوا اليقين هو معرفة هذه الحقيقة، وقول هؤلاء كفر صريح. أيها. انتهى الفتاوى. نعم. بل ذكر شيخ الإسلام أن من شك في كفر هؤلاء فلا شك في كفره، وكذلك من اعتقد في أحدهم الولاية. وحكى ابن القيم عن أهل الاستقامة من أئمة الطرق الإجماع على أن هذا كفر وإلحاد. أيها. حكى ابن القيم عن أهل الاستقامة من أئمة الطرق الصوفية الإجماع على أن هذا كفر وإلحاد. هنا انظر عوارف المعارف للسهروردي، وهو من كبار الصوفية، يعني هذا مرجع للكلام هذا. نعم. ملحق كتاب إحياء علوم الدين. وإحياء علوم الدين فيه فوائد وفيه بوائق. أي نعم. نعم. قال: إلا من اعتراه علة أو رأفة فصار معتوها. أي نعم. المعتوه أقل أحوال أنه معذور. نعم. أو مجنونا أو مبرسما. أي. وقد اختلط في ما انتهى التعليق هذا أو لا أو انتهى. والمراد بقوله والخروج إلى أحكام الأحدية. نعم. قال: أنظر عوارف المعارف سرهرودي. السهر وردي خلاص. نعم. انتهينا منه بعده. نعم. بكم سطر. قال: والمراد بقوله والخروج عن من أحكام الأحدية إلى آخره. إلى أحكام الأحدية إلى آخره. أي القول بوحدة الوجود. بمعنى أن الوجود شيء واحد وأنه لا وجود في الحقيقة إلا بوجود الله. إلا وجود الله. وأن نعم. وجود الكائنات خيال ووهم. فليس هناك خالق ومخلوق، لا عابد ولا معبود، بل الكل شيء واحد، فوجود الخالق هو عين وجود المخلوق. انظر مدارج السالكين. وجود الكائنات خيال ووهم، إذا أدخلوا في النار يكون خيال ووهم. الله المستعان. قال: أو رأفة فصار معتوها أو مجنونا أو مبرسما. المعتوه قال التجنن. نعم. وقد عته الرجل عتها وعتها وعتاها. قال رؤبة: بعد لجاج لا يكاد ينتهي عن التصابي وعن التعته. وعن التعته. نعم. أو مجنونا أو مبرسما. قال البرسام: كلمة معربة وتعني علة تصيب الرأس. أي نعم. وقد اختلط في عقله أو لحقه غشية، ارتفع عنه أحكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفة، فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة. يعني من لم يكن هكذا معذور بالجنون ونحوه. أي نعم. ويقول إن الوجود واحد، لا ثم فرق بين الخالق والمخلوق، الناكح والمنكوح، وكله لا فرق بين الخالق والمخلوق والعياذ بالله، هذا كافر خارج من الملة. إلا أن يكون مجنون معتوه، مثل المجاذيب يمشون في الأسواق عرات. والله المستعان. إذا يعني أخذ ما وهب أسقط ما وجر. نعم. العقل والعلم مناط التكليف. نعم. ومن زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة. نعم. ومن ادعى. نعم. أنه بعض الناس يزعم أنه يعرف، يعني وش ها كهانة، يقول أنت سويت كذا وأنت تسوي كذا وأنت مقبول عند الله وأنت. نعم. وهو شياطين، يعني رفيق هذا الجني يخبر رفيق الكاهن بما عليه بعض الأحوال، فيستسلم هذا المسكين لما يشوف هذا الشيخ أو هذا الكاهن يخبره بأمور يعني سرية، ما درى أن قرينه يخبر قرين هذا الكاهن بما انفرد به. لكن مراد الكاهن أن يستسلم له بمثل هذه الأمور بالخوف أو الوهم أو الجهل. وهذا حتى مشاهد في الحيوانات. أنا قرأت في كتاب الحيوان، ما أدري للدميري أو للجاحظ، لا أظن للدميري، كتاب الحيوان، قال إن القط لما يجلس، يعني الفأرة تكون في السقف بعيدة عن القط، لكن حينما ينتصب لها وينظر إليها ترتعد فرائصها وتسقط عليه بسبب الوهم. وين وين يعني لو ثبتت ما ما ما ما يمكن يطولها. وهكذا يعني بفعل يعني بعض المشعوذين واستيلاءهم على بعض الناس بهذا الوهم، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال: ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. يعني يعرف كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف. ومن ادعى أنه ادعى دعوة. ومن ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم وأنهم على ماذا يموتون، ويختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي من غير الوحي، نعم. فقد باء بغضب من الله. نعم. قال: والفراسة، نقل ابن القيم عن بعض العلماء عدة تعريفات للفراسة. نعم. وقد عرفها هو فقال: هي خاطر يهجم على القلب ينفي ما يضاده، يثب على القلب كوثوب الأسد على الفريسة، أو نور يقذفه الله في القلب فيخطر له الشيء فيكون كما خطر له، وينفذ إلى العين فيرى ما لا يراه غيره، انتهى. نعم. وذكر أن هذه الفراسة على حسب قوة الإيمان، فمن كان أقوى إيمانا فهو أحد فراسة، وبمثل التعريف الأول عرفها القشيري في رسالته. نعم. ومما يستدل به على الفراسة قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. نعم. قال مجاهد وغيره: أي المتفرسين. وإلى هذا القول ذهب ابن جرير وأبو عيسى الترمذي، ونسب ابن القيم هذا القول إلى ابن عباس رضي الله عنهما. وأشهر دليل يستدل به على الفراسة حديث ابن عمر وأبي سعيد وأبي أمامة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. نعم. قال: رواه الترمذي كتاب التفسير باب ومن سورة الحجر. وقال الترمذي: هذا حديث غريب، لا إنما نعرفه من هذا الوجه، وقد روي عن بعض أهل العلم، انتهى. ورواه ابن جرير في تفسيره، والطبراني في المعجم الكبير، وأبو نعيم في الحلية، والعقيلي في الضعفاء، وذكره الهيثمي في المجمع وحسن إسناده، وذكره الكناني في تنزيه الشريعة وحسنه. ذكره من؟ الكتاني ولا الكناني؟ الكناني. نعم. الكناني، نعم. في تنزيه الشريعة وحسنه. وذكره أيضا العجلوني في كشف الخفاء وحسن إسناده. وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة بعد ذكر الحديث: وعندي أن الحديث حسن لغيره، وأما صحيح فلا، انتهى. وذكر بعض الشواهد، وذكره ابن حجر في الفتح وسكت عنه. هذا مجمل ما قيل في هذا الحديث الذي يعد أشهر الأدلة على الفراسة. وقد علق ابن القيم على هذا الحديث بقوله: وهذه الفراسة نشأت له من قربه من الله، فإن القلب إذا قرب من الله انقطعت عنه معارضات السوء المانعة من معرفة الحق وإدراكه، وكان تلقيه من مشكات قريبة من الله بحسب قربه منه، وأضاء له النور بقدر قربه، فرأى في ذلك النور ما لم يره البعيد والمحجوب. وقسم الفراسة إلى ثلاثة أقسام: الأولى الفراسة الإيمانية، وهي التي سبقت الإشارة إليها. الثانية فراسة الرياضة والجوع والسهر والتخلي، وقال: فإن النفس إذا تجردت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردها. وذكر أن هذا القسم مشترك بين الكافر والمؤمن، وهي ليست دليلا على إيمان أو ولاية. الثالثة فراسة خلقية، وهي التي يستدل بالخلق على الخلق، نحو قولهم: من كان كثير لحم الخدين فهو غليظ الطبع، ومن كان عنقه قصيرا جدا فهو ذو مكر، ونحو ذلك. يلا مستعان، يعني يحصل هذا. نعم. قال: والفراسة حق على أصول ذكرناها، وليس ذلك مما سميناه في شيء. مما سميناه في شيء، أي نعم. ومن زعم أن يعني ليست من ادعاء الغيب، إنما يعرف بعلامات، يعني أي نعم. نعم. ومن زعم أن صفاته الضمير يعود إلى الله. نعم. أن صفاته قائمة بصفاته، ويشير في ذلك إلى غير الأيد والعصمة والتوفيق والهداية، وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة، فهو حلولي قائل باللاهوتية. أي حلولي قائل باللاهوتية. قال: نسبة إلى الحلولية. أي نعم. وهم الذين يزعمون أن الله يحل في بعض العباد، أو كما يقول النصارى حلول اللاهوت في الناسوت، وهذا المذهب قد انتحله بعض الفرق ومنهم بعض غلاة المتصوفة، واشتهر هذا القول عن الحلاج الذي يروى عنه أنه قال: من هذم نفسه بالطاعة وصبر على الشهوات والملذات وارتقى إلى مقام عن الشهوات واللذات نعم وارتقى وارتقى إلى مقام المقربين، ثم لا يزال يصفو ويرتقي في درجات المصافات حتى يصفو عن البشرية. المصافات من الصفا، الصفا نعم، حتى يصفو عن البشرية. هذا كلام مجانين. أي نعم. فإذا لم يبق فيه من البشرية حظ حل فيه روح الإله الذي حل في عيسى ابن مريم، ولم يرد شيئا إلا كان كما أراد، وكان جميع فعله فعل الله تعالى، وقال: أنا الحق وسبحاني. أعوذ بالله. أي نعم. قال: فهو حلولي قائل باللاهوتية. أين اللاهوتية؟ نسبة إلى لاهوت، وهو عند النصارى العلم الذي يبحث فيه وجود الله وذاته وصفاته. أين؟ ومراد المؤلف هنا أن من زعم أن صفات الله قائمة بصفته فهو قائل بمذهب فرقة نسطورية من النصارى القائلين: إن اللاهوت حل في الناسوت كحلول الماء في الإناء، ومعنى اللاهوت أي الإله والناسوت عيسى. قال: فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتحام، وذلك كفر لا محالة. نعم. ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، وهذا رد على بعض الروافض وجمهور الفلاسفة وبعض زنادقة المتصوفة الذين يزعمون أن الروح قديمة وليست محدثة مخلوقة. نعم. قال: ومن قال إنها غير مخلوقة فقد ضاها قول النصارى النسطورية. نسطورية فرقة من فرق النصارى تنسب إلى نسطور الحكيم الذي تصرف في الأناجيل، وقد زعم أن الكلمة اتحدت بجسد عيسى كإشراق الشمس في قوة على باللورة. وزعمت هذه الفرق أن الابن لم يزل متولدا من الأب، وإنما تجسد واتحد بجسد المسيح حين ولد، والحدوث راجع إلى الجسد والناسوت، فهو إله وإنسان اتحدا، وهما جوهران أقنومان طبيعيتان. أقنومان طبيعتان. طبيعتان جوهر قديم، جوهر محدث، وجوهر محدث، إله تام وإنسان تام، ولم يبطل الاتحاد قدم القديم ولا حدوث المحدث. وقالوا: إن القتل وقع على المسيح من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته، لأن الإله لا تحله الآلام. لا تحله الآلام. الملل والنحل للشعرستاني المرجع واعتقادات فرق المسلمين والمشركين مع كتاب المرشد الأمين، أي كلها كلام والعياذ بالله كلام إلحاد وزندقة. نعم. ومن قال؟ قال: وذلك كفر بالله العظيم. ومن قال إن شيئا من صفات الله عز وجل حال في العبد وقال بالتبعيض على الله فقد كفر. والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق، وأنه كيفما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل، وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلو، لأنه عز وجل بجميع أسمائه وصفاته غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كافر. يعني بعد قيام الحجة عليه. نعم. ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة. أي نعم. القراءة الملحنة يعني اللحن الكبير بدعة وضلالة، مثل قراءة بعض المقرئين يعني بالتلحين أو على وزن الموسيقى والمقامات. نعم. سبحان الله. هذا نعم كفر وضلالة، ولا يعني أن من فعلها يكون كافرا، ربما لديه شبهة ولم تقم عليه الحجة،

فقال كذبوا والله والذي لا إله غيره والذي لا إله غيره لا يسكن بغداد من يسمع ذلك. يعني الحاشية بغداد كانت قبل أن يفتحها المسلمون سوقا للفرس يجتمع فيها التجار مرة كل شهر، ففتحها المثنى بن حارثة رضي الله عنه، وأول من بناها أبو جعفر المنصور سنة وذلك سنة 45 من الهجرة، وأصبحت حاضرة العالم الإسلامي وعاصمة الخلافة الإسلامية إلى أن سقطت وخربت على يد التتار سنة 56 من الهجرة، وهي الآن عاصمة الدولة العراقية. طيب قوله فقال فقال كذبوا والذي لا إله غيره لا يسكن بغداد من يسمع ذلك. نعم. قال كان بعض الزهاد ينكرون السكن في بغداد، وذلك لما كان يغلب على أهلها من الترف والفسق، وهذا كان في فترة من الفترات. يقول ياقوت الحموي ذم بغداد قد ذكره جماعة من أهل الورع والصلاح والزهاد والعباد، ووردت فيها أحاديث خبيثة، وعلتهم في الكراهة ما عاينوه بها من الفجور والظلم والعسف، وكان الناس وقت كراهيتهم للمقام ببغداد غير ناس زماننا. فأما أهل عصرنا فأجلس خيارهم في الحش وأعطهم فلسا، فما يبالون بعد تحصيل الحطام أين كان المقام. وكان بعض الصالحين إذا ذكرت عنده بغداد يتمثل: قل لمن أظهر التنسك في الناس وأمسى يعد في الزهاد، إلزم الثغر والتواضع فيه، ليس ببغداد منزل العباد، إن بغداد للملوك محل ومناخ للقارئ الصياد. هنا كلام أبي عبد الله، كلام أبي عبد الله بن خفيف السابق فيما يسمى عند الصوفية بالسماع، وهو من أصولهم، بل يتعبدون الله بذلك. وذكر ابن القيم أن حقيقة السماع تنبيه القلب على معاني المسموع وتحريكه عنها طلبا وهربا وحبا وبغضا، فهو حاد يحدو بكل أحد إلى وطنه ومألفه. انتهى من مدارج السالكين. هذه حقيقة السماع عموما. أما سماع المتصوفة الذي ذمه السلف فهو الاجتماع على الأناشيد والغناء، يصاحب ذلك عند بعضهم الدفوف والمزامير والتصفيق بالأيدي، وترتفع الأصوات عند ذلك، وتكثر الصراخات وتخرق الثياب، ويحصل التواجد للبعض على اصطلاحهم. قال شيخ الإسلام في معرض كلامه عنه: بل مقصودهم بذلك أن يتخذ طريقا إلى الله يجتمع عليه أهل الديانات لصلاح القلوب والتشويق إلى المحبوب والتخويف من المرهوب والتحزين على فوات المطلوب، فتستنزل به الرحمة وتستجلب به النعمة وتحرك به مواجيد أهل الإيمان، حتى يقول بعضهم إنه أفضل لبعض الناس أو الخاصة من سماع القرآن من عدة وجوه، حتى يجعلونه قوتا للقلوب وغذاء للأرواح وحاديا للنفوس، يحدوها إلى السير إلى الله ويحثها على الإقبال عليه. انتهى الفتاوى. نعم. وقد أطال العلماء في الرد عليهم في هذه البدعة المنكرة من وجوه متعددة يصعب حصرها واستقصاؤها. ومن أراد التوسع في هذه المسألة فلينظر إلى عوارف المعارف للسرهاوردي المنتقى النفيس في تلبيس إبليس. نعم. الفتاوى مجموعة الرسائل المنبرية. أيه. الاستقامة الوصية الكبرى لشيخ الإسلام. مدارج السالكين إغاثة اللهفان. قطر الولي للشوكاني. وكف الرعاع لابن حجر. قطر الولي على حديث الولي من عادى لوليا للشوكاني. نعم. وكف الرعاء لابن حجر الهيتمي، وانظر نزهة الأسماع في مسألة السماع لابن رجب، وكتاب ذم ما عليه مدعو التصوف من الغناء والرقص والتواجد والدف لابن قدامة المقدسي، جامع الأصول للنقشبندي، الصاعقة المحرقة على المتصوفة الرقصة المتزندقة لمحمد صفي الدين الحنفي. نعم انتهى، يعني نقف على لعل نقف عند هذا القدر يعني من كلام أبي عبد الله بن خفيف، وبقي بقية إن شاء الله نرجو أن نتمكن من عرضها مستقبلا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم فيما يرضي، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النقشبندي هذه طريقة من طرق الصوفية التي أسسها مسمى بهذا الاسم نقشبندية. اسأل بعض الهنود. اي نعم، وفي مرجع هنا يعني للسمرقندي بيّن مثل هذه الطرق، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري، أيضا بيّن هذه الطرق نقشبندية والدشتية والسهروردية والقادرية والشعرانية والحصافية، طريقة حسن البنا، وأنت ماشي. الله المستعان. نعم يا شيخ، عليكم السلام. أو شيخ حسن البنا. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم نعم، نعم. لا آمنوا مكر الله. نعم، أبو بكر ما يزكي نفسه، يعني ما يزكي نفسه، يعني يقول إذا العبد أنعم الله عليه بنعمة فلم يعني يخف أنه استدراج فهذا خاسر، لأنه قد يكون مكرا واستدراجا. هل يشكر الله عز وجل إذا أنعم عليه؟ وهل يصبر إذا ابتلي بمصيبة؟ وهل يتوب ويستغفر إذا أذنب؟ فإذا لم يفعل الله أمده بما يستدرجه به حتى يوافي الله عز وجل أي نعم بذنبه. الله المستعان، نسأل الله اللطف. الله. إذا في سؤال حول درسنا أو نعم يا شيخ، بس باليمين يا شيخ. نعم، أي وحدة الوجود، يعتقد أنه ما ثم فرق بين الخالق والمخلوق، كل الوجود واحد، ولا فرق بين الرب العبد والرب. نعم، الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف. كلام جنون، نسأل الله العفو والعافية. اللهم صل وسلم على رسول الله. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام، مرحبا. جاء هواء. ما هي ورقة وصلت قبلك؟ لا سؤال بيني. إذا جاء هواء عند الضغط يا شيء بيني وبينك. يتوضأ. يقول هل الطواف الوداع، هل لطواف الوداع صلاة ركعتين؟ نعم، بعد طواف الوداع صلي ركعتين تابعة، يعني من السنة. وإن أذن المؤذن وأنا في السعي أو الطواف هل أتوقف أم أتوقف عند إقامة الصلاة؟ عند إقامة الصلاة، لما تقام الصلاة توقف وصلي مع المسلمين ثم أتم طوافك وسعيك. اللهم صل وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول كنت على سفر وصليت خلف الإمام الصلاة الرباعية وظننت أن الإمام مقيم فأكملت الرباعية، ثم تبين لي أن الإمام على سفر، فما الذي يجب علي أن أفعله؟ على كل حال، المسافر لو أتم صلاته فهو صحيح، لكنه لم يفعل السنة، يعني لأن القصر سنة للمسافر، لكن لو أن المسافر أتم الرباعية فصلاته صحيحة كما فعل عثمان رضي الله عنه وصلى خلفه ابن مسعود وأتم. قيل له إنك لا ترى الإتمام، قال يا بني الخلاف شر. نعم اللهم صل وسلم. نعم يا شيخ. نعم نعم لا يجوز أن تصلي، بس لا تصلي وحدك، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. إذا كان معك واحد أو اثنين فصلاتكم صحيحة ولا تفارق المسعى، لأنك ستتم أنت في سعي. أي نعم. وإن خرجت إلى الصفوف فلا لأنك ما خرجت بنية قطع السعي، ترجع وتسعى. نعم نعم. هذا يعني المسبل من الذين لا تجاوز صلاتهم رؤوسه، المسبل والمنان ومنفق سلعته بالحلف، هؤلاء والعياذ بالله عليهم وعيد. نعم عليهم وعيد شديد، كل ما أسفل الكعبين في النار. لكن نقول لعل الله سبحانه وتعالى يتجاوز أنهم ما يقصدون الإسبال، ما يقصدون الكبر، ما يقصدون الفخر، ولكن ما هو عذر، لأنه ما أسفل الكعبين في النار لم يقيد مطلق. أي نعم. ومع الأسف الرجال يسبلون ثيابهم والنساء إلى الركبة، هذا العكس، هذا من انتكاس الأمور، نسأل الله العفو والعافية. نعم. ملعون هذا، يعني من انتسب إلى غير أبيه أي نعم وهو يعلم لا يجوز. لا هذا أشد، هذا ظلمات بعضها فوق بعض. أي نعم. أي أطفال ما يسجلون الأطفال؟ أي الأطفال يكونون خلف الرجال. أي لا ينبغي أن يكونوا خلف. صلي ما على كل حال، هذا هو الحكم الشرعي أن يكون الأطفال خلف الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يلني منكم أولو الأحلام والنهى، أولو الأحلام والنهى يعني الكبار وأولو الأحلام وأولو العقول التامة. ويجي طفل وسط الروضة، يعني لو حصل على الإمام خلل لا يمكن هذا الطفل لا يحسن الوضوء، هل يكون إماما؟ الله المستعان. عدم الاتصال بالصفوف في الصفوف والفراغ الكثير التي بين الصفوف في صلاة الجنازة، هل هذا يؤثر على الأجر؟ نعم، ينبغي الصفوف في أي صلاة أن تكون متراصة وتكون متكاملة، والله المستعان. على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقه الجميع في دينه في ديننا. نعم نعم يا شيخ. أقرب أقرب. عليكم السلام. نعم. طريقة المثلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بين السنة ولا تقاتل عليها، بين السنة ولا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ويفارق هذه. نعم ويبرأ، هذا آخر يعني فبقلبه وليس وراء ذلك. نعم حبة خردل من إيمان. نعم. الله المستعان. نعم يا شيخ. لا العظمة الفوق، أي اللي فوق الكعب. نعم. إيه هذا وده أنه خطل. لا لا هذا الكعب فوق. إيه نعم. وين كوعك من كرسوعك؟ يقول ما يعرف كوعه من كرسوعه، ولو ألقيت هذا السؤال علينا والله ما نعرف إلا حتى نعلم، هذا الكوع وهذا الكرسوع. لا هذا والكرسوع هنا الاثنان المتقابلة، هذا المرفق. أي هذا كوع بلهجة العامة. أي لطمني بكوع. أي نعم. لكن هو المرفق. أي نعم. المرفق يعني بلسان نعم الفقهاء. وغسل اليدين إلى المرفقين. وما الكعبان فهما العظمان الناتئان من فوق. أي نعم. نعم. صل المغرب أولا واتركهم. صل المغرب أولا لوحدك حتى تفرغ ذمتك من صلاة المغرب. إن يعني لحقتهم فصلي معهم تماما، وإن ما لحقتهم فصلي ركعتين العشاء على أنك مسافر. أي نعم. لا لا ما يصلح هذا، لا بإمامك اقتديت ولا وحدك صليت، لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، هل ما فيها يعني تقطيع وانصاف. صل المغرب، وإذا انتهيت من صلاة المغرب إن أمكنك أن تصلي معهم فأتم مثلهم، ما أمكنك أن تصلي معهم فصلي ركعتين على اعتبار أنك مسافر العشاء. نعم يا شيخ، هذا شايفه قبلك تراي. نعم. وهو جامع لعذر. أي من لم يصلي المغرب، أي وهم في وقت المغرب يصلون العشاء جمعا لعذر، صليت العشاء معهم دخلت معهم أتمم العشاء ثم بعد ذلك صلي المغرب إن شاء الله ولا شيء عليك. أي نعم. صلي العشاء ما دام انه قدموا العشاء. اذا كنت انت اخرت المغرب ولا في وقت المغرب، لكن اخرت المغرب، انت اخرت المغرب، لا اجب سؤالي، اعرف سؤالي يعني يضبط سؤالي واجب. اخرت المغرب، اخرت المغرب، اذا انت في وقت العشاء فاحتط لنفسك صل المغرب، تفرغ ذمتك من المغرب ثم الحق بها. اولى لو كانوا مسافرين وما قصروا صلاتهم صحيحة، لكن تركوا السنة. صل أربع. نعم. من صل إذا صليت خلف متم فعليك أن تتم، مثل جوابي للأخ. نعم. صلاة العشاء شلون تكون؟ أول صلاة المغرب، صل المغرب أولا ما دمت في وقت العشاء. يعني هم ما أوهموك، هم مسافرين نعم، لكن صلوا تماما يجوز، وتركوا السنة وأنت دخلت لا تدخل بنية المغرب. صل المغرب منفرد ثم الحق بهم. لكن إذا كنت فعلت هذا عن جهل بنية المغرب ثم جلست الرابعة تبي ثلاث، صلاتك باطلة، عليك أن تقضيها. فقهنا الله. سلموا بعد ركعتين. إيه جبت ركعة. على كل حال إن شاء الله، لكن مستقبلا مثل ما شرحت لك. نعم. تحرم من أبيار علي، بس يجوز أن تغتسل وتتجرد من الملابس وتلبس الإزار والرداء النية من أبيار علي. اسمع خلك كمل جوابي. أي نعم نعم. وش الثاني؟